إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مع قصة الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في قصة هذا النبي الكريم مستمرين، وقد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه السلام، لما قال الله تبارك وتعالى له ولأخيه هارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا، أي قولا لفرعون قولا لينا. قال الله لهما، وخاصة خطابه كان موجه لنبيه موسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن باب قوله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله تبارك وتعالى علم نبيه موسى عليه السلام وأخيه هارون ذلك النبي عليه السلام أن يحدث فرعون الذي تجبر وطغى في الأرض وتعالى على الناس، وكان يستعبد بني إسرائيل. قال الله لهما: فقولا له قولا لينا. ولذلك قال الفضل ابن عيسى الرقاشي عند هذه الآية: فقولا له قولا لينا، قال: يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه. وقال قتادة: يا رب، إن كان هذا حلمك برجل قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. قال الله لما قال له موسى عليه السلام وأخوه هارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. عارف يعني إيه الأمر يفرط؟ يعني لما نيجي نقول العقد أو المذبحة فرطت، يعني إيه فرطت؟ يعني إيه تفككت؟ يعني أصبحت كل واحدة بعيدة عن الأخرى، يعني بقى في شتات. هنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني جلهم العذاب والعقاب من كل جهة، لأن فرعون كان إيه؟ طاغية متجبر. وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا، وله سلطان في بلاد مصر طويل وعريض، وجاه وجنود وعساكر وسطوة. فهاباه، يعني موسى عليه السلام وهارون، هاباه، خافاه، خاف منه، هاباه من حيث البشرية. وهذا ليس نقصا فيهما ولا قطعا في نبوتهما، لأنهم في النهاية بشر، ويعتريهم ما يعتري البشر من مرض وخوف وجوع وعطش. وخاف أن يسطو عليهما في بادئ الأمر، فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى فقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كما قال في الآية الأخرى: إنا معكم مستمعون، أي سأستمع إلى ما يقوله ويرد به عليكم، فلا تخافا، سأثبتكما على أن تواجها ذلك العدو الطاغية. فأتياه فقولا: إنا رسول ربك. وعن ابن عباس أنه قال: مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديد. ظل موسى وهارون على الباب ينتظرون الدخول، ولكن لم يسمح لهما بالدخول على فرعون إلا بعد أن مكث على ذلك الباب وقتا طويلا. ثم وذكر أيضا السدي أنه لما قدم موسى بلاد مصر، لما جاء من مدين، ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه. هو جي ضيف عندهم وهم ما كانوش عارفينه. ليه؟ تناسي أنه هو ترك البلاد وهو شاب في ريعان الشباب، بعدين فضل هناك 10 سنين، وبعدين رجع بعد 10 سنين. 10 سنين كفيلة، أنه ثم 10 سنين فين؟ واحد كان عايش في القصر الفرعوني في قصر الملك، دلوقتي بقى عايش في الصحراء، كان عايش منعم يأكل أطايب الثمار في الظل. ما هو أصل القصر بتاع فرعون، ركز كده معايا، تخيل أنت القصر بتاع فرعون فيه إيه؟ فيه تكييف، تكييف مركزي، وفيه تكييف في كل غرفة، وبعدين مفروش إيه؟ موكيت وسجاد وكله إشاني وسيراميك وبورسلين. وبعدين بيلبس، كان سيدنا موسى بيلبس هناك ايه؟ حرير وكتان. لا كتان ده ما ظنش، ده الكتان ده بتاع فقراء المصريين، فاهمني؟ فتخيل بقى سيدنا موسى لما يعيش 10 سنين في مدين، يعمل ايه بقى في الصحراء؟ يرعى الغنم في الشمس والحر، يجي شكله ايه؟ واحد تاني خالص. فلذلك لم يعرف موسى عليه السلام ولا امه ولا اخته مريم. أمه يكابد ما عرفتوش، أخته مريم ما عرفتوش، أخوه هارون ما عرفوش، أبوه عمران كان مات، والله أعلى وأعلم. المهم دخل عليهما وهما لا يعرفانه، ثم عرفاه بعد كده، عرفوه، وسلم عليه. فقال له موسى: يا هارون، إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وآمرك أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهب، وكان ذلك ليلا، فضرب موسى باب القصر بعصاه، فسمع فرعون ذلك الطرق على الباب فغضب وقال: من يجترئ على هذا الصنيع الشديد؟ من اللي يقدر إنه يخبط على بيت الملك بعصا على الباب؟ ثم من يجترئ أنه هو يأتي في هذا الليل وقت راحة الملك؟ فأخبره السدنة والبوابون، السكرتارية بتوعه بدأوا يقولوا له بأنها هنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله. فقال: علي به، دخلوه لي. قال موسى وهارون لما دخلوا: إنا، يعني إحنا الاثنين، إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إحنا الاثنين رسل من عند مين؟ مالوش من عند الله، من عند إيه؟ ربك. أصل أنت بتقول أنا ربكم الأعلى، لا ده هو بقى ربك، يبقى أنت عبد زيك زينا، يبقى ما تقولش رب أنا ربكم الأعلى. إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، وربك هذا يأمرك أن ترسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. تاني عايزك كنت بتقرأ لا تفهم هم ليه بيستعملوا الكلمة دي دايما، قد جئناك بآية من ربك، وجايبين دليل ومعجزة معانا تثبت إن إحنا رسول رب العالمين، وإن إحنا ما إحناش كذابين، معانا معجزة، والسلام على من اتبع الهدى. والله لو انت اتبعت الهدى خلاص بقى في سلام، ما محتاجناش بقى المعجزات، ان احنا مثلا لان مش المعجزه بس بتاعت العصا واليد، ده لسه في حاجات تاني، لسه في 9 آيات، فدول كلهم عقاب. فانت هتخش في سلام يبقى السلام، هتخش في الهدى يبقى السلام على من اتبع الايه؟ الهدى. يعني جئناك بمعجزة من ربك والسلام عليك إن اتبعت الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أما بقى لو أنت كذبت وتوليت فأوحى إلينا ربنا وربك أن هناك عذابا على من كذب وتولى، وأيضا أخبرنا ربنا وربك على أن هناك سلام على من اتبع الهدى، فاختار. قد تبين الرشد من الغي، استعملوا له الترغيب والايه والترهيب، قدامك طريقين اختار واحد فيهم. عايز السلام، عايز السلام اتبع الهدى، عاوز العذاب كذب وتولى. انا تختار ايه؟ هما بينوا لهم بينوا له الامر اهو واضح. نعم. ما هي دي اكبر مشكله، اقول لك ليه. مصل فرعون دوت مش اهبل فرعون بقى ايه؟ ما هو سؤالك كويس في صلب الموضوع. يقول ايه؟ طب ما كان فرعون ما يريح دماغه من القصه دي اصلا، ويقول له ايه يا موسى هي المشكله كلها يعني بني، خدهم يا عم وطلعهم بره، مش عايزهم في بلدي، على الاقل هيوفروا اكل وشرب، صح؟ على الاقل الاقتصاد بتاع البلد يبقى للمصريين بس، صح كده؟ على الاقل اريح دماغي منهم ومنك انت كمان يا موسى، بدل ما كل شويه تقعد تجيلي وتخبط عليا بالليل وتقعد تقول لي انت واخوك هارون وعاملين مشكله، عامل لي مشكله من قبل ما تتولد، جت لي الرؤيه تعبتني في المنام، ولما اتولدت عملت لي برده مشكله، قعدت اقتل في بني اسرائيل، ولما كبرت عامل لي مشكله، يا عم خدهم وامشي. لا، فرعون مش اهبل ولا عبيط. ارجع للبدايه، بدايه خالص، ارجع لورا، ارجع ل 400 سنه قبل سيدنا موسى، أيام سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان هو ابن يعقوب عليه السلام، فعايشين فين؟ في فلسطين، في البدو، مش هو قال كده؟ وقد جاء بكم من الايه؟ من البدو، بكم عايشين في الصحراء. إخوات سيدنا يوسف حقدوا على سيدنا يوسف وحسدوا سيدنا يوسف على حب يعقوب لأخوهم يوسف، يعملوا ايه؟ قال لك بس ابعد يوسف عن ابوه، يعمل ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم، ما يشوفش غيركم انتوا، تفضلوا ايه؟ انتوا اللي قدامه، وينسى يوسف ده، خلاص كده. خدوا يوسف عليه السلام رموه في الجب في البير. بعد كده مرت السياره اللي هم القافله التجاريه، جه واحد منهم الوارد بتاعهم يدلو دلوه في البئر في الجب بيطلع ميه، لقى مين اللي طالع متعلق في الجردل في الدلو؟ طفل صغير شكله جميل، قال لهم يا بشرة فرصة، إما بشرة يعني واحد من عندهم كان في القافلة اسمه بشرة، بقول له تعالى يا بشرة الحق، أو يا بشرة يعني يا بشراي، ده حاجة أنا استبشرت خير، ده احنا لقينا غلام هنبيعه ونكسب بقى، هذا غلام. وأصروه بضاعة، خدوه في السر، ليه؟ أحسن يجوا أهله ياخدوهم منه فما يعرفوش يبيعوه ياخدوا فلوسه، خدوه بقى في السر. المهم خدوه وجم لمصر هنا باعوه، فبيع عبدا رقيقا، فأخذوا مين؟ عزيز مصر اللي هو وزير التموين، خدوا، ومراته ما كانتش بتخلف، قال لها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفعلا بعد كده كبر سيدنا موسى بقى إيه؟ عفوا، سيدنا يوسف كبر بعد كده. وفي الوقت ده مصر كان بيحتل مصر الهكسوس، ما كانش اللي بيحكم مصر هم المصريين، كانوا الهكسوس. فكان الملك اللي اسمه الريان بن الوليد كان هو اللي بيحكم مصر في الوقت ده، وأسلم على إيد يوسف عليه السلام. لما يوسف عليه السلام أنقذ مصر من إيه؟ من المجاعة اللي أنتوا عارفين قصتها 7 سنين، أنا بقولها سريعا باختصار. فبعد كده حصل إيه؟ فرح الوليد بن الريان بيوسف عليه السلام إنه أنقذ له الملك بتاعه وأنقذ مصر من المجاعة، بل ده كانوا كمان بيطعموا البلدان الأخرى. وأسلم على إيد مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. فكرامة لسيدنا يوسف قال له أنت يا يوسف، ما هو خلي بالك بقى في قصة سيدنا يوسف، لما أخواته جم علشان ياخدوا منه الايه الميره، وبعدين رجعوا القصه اللي انتوا عارفينها، وبعدين كان سرقوه باختصار شديد. فقال له ايه بقى؟ قال له انت يا يوسف وقفت معانا وقفه كويسه جدا، وانقذت مصر وعملت فينا خير ومعروف، احنا نفسنا نقدم لك نشكرك على الخدمه اللي انت عملتها. انت اهلك بدل ما هم عايشين في البدو هاتهم يعيشوا فين؟ هنا معانا في مصر. سيدنا يوسف جابهم ودخلوا مصر وسجدوا ايه ليه في نهايه القصه. عاشوا بقى هنا فين؟ في مصر. سؤال، هو دي بلد بني اسرائيل اصلا؟ مش بلدهم. ركز بقى، القصه بتبدا من هنا ايه؟ عاشوا في مصر. لما عاشوا في مصر جه سيدنا يوسف خلاص بقى في اخر عمره وهيموت. الاول وهم بيعرضوا على سيدنا يوسف، ها تعيش انت واهلك، خدوا اي ارض زراعيه تعجبكم في مصر، سيدنا يوسف قال لهم لا ما ينفعش، اصل انتوا مين؟ هم قالوا لهمش كده، هو عارف ان دول هكسوس، ما هياش بلدهم، محتلين مصر اصلا وبيحكموها. فلما يدوا له ارض زراعيه بقى هيدوا له ارض بتاعت مين؟ بتاعت مصريين. وسيدنا يوسف نبي ما ينفعش يرضى بظلم، فقال لهم لا ادوني اي حته من الصحراء، احنا ناس بنرعى غنم مالناش في الزراعه، عشان ما ياخدش ارض حد من المصريين. فعاش فعلا في جزء اللي هو بقى مين؟ في الشرقيه اللي اتولد فيها بعد كده ايه؟ اللي هي اسمها برعمسيس، اللي هي اتولد فيها سيدنا موسى بعد كده. هم عاشوا بني اسرائيل، بدا يحصل ايه؟ جه بقى خلاص من مصريين قاد المعركه بتاعت الحرب، معركه قادش، كان مين بقى؟ رمسيس الثاني اللي هو فرعون ده، فانتصر على الهكسوس وطردوا الهكسوس. هو مش هو نفسه اللي طرد الهكسوس، لا عفوا، ده كان احمس قبليه طرد الايه الهكسوس، وبعدين مسك بعديه رمسيس الاول، وهكذا لحد ما جه رمسيس الثاني اللي هو فرعون. في الوقت ده ولد سيدنا موسى. فرعون بقى لما مسك في خلال الفتره دي ايه اللي حصل بقى؟ ايام سيدنا يوسف لما جه يموت، لما جه يموت، ركز معايا في القصه، لما جه سيدنا يوسف يموت بدا كان الهكسوس بيؤذوا مين؟ المصريين. بس ما كانوش بيؤذوا بني اسرائيل. ليه ما بيؤذوش بني اسرائيل؟ لا، عشان خاطر كرامه ليوسف. مش يوسف انقذ مصر من المجاعه وانقذ الملك بتاع الوليد بن الريان اللي هو بتاع الهكسوس؟ فيبقى كده هم شايلين جميله لمين؟ ليوسف عليه السلام، وهم محتلين مين؟ المصريين. فيبقى هم يحبوا المصريين ولا يبغضوا المصريين؟ الهكسوس يكرهوا المصريين والمصريين يكرهوا الهكسوس، صح كده؟ بني اسرائيل بقى قال لك يا عم احنا مالنا ومال القصه دي، يكرهوا في بعض يحاربوا بعض، خلينا جنب الحيط، مالناش دعوه بالقصه دي، احنا بناكل ونشرب وعايشين وخلاص. تجدنهم احرص الناس على ايه؟ حياه، اي حياه، هم عايزين يعيشوا وخلاص، يعيش بقى في كرامه، يعيش في ذل، مالوش دعوه، المهم انه يعيش. او بيقول لك قاعدين عايشين. فسيدنا يوسف عليه السلام مات، بدأ هنا بقى بني إسرائيل يعملوا غلط. هنا بقى هتبدأ الأحداث. إيه الغلط بقى؟ يشوفوا الهكسوس بيضربوا ويعذبوا المصريين، فيقوموا ما يقفوش مع المصريين المظلومين ضد الهكسوس، يقفوا في حالهم. مرة على مرة مع الأيام بقوا كمان يعاونوا الهكسوس ضد المصريين ويساعدوهم في ظلم المصريين. فلما أحمس طرد الهكسوس عن مصر وبرجعت مصر تاني بحكم المصريين لنفسها، المصريين هنا بقى يحبوا بني إسرائيل ولا يزقوهم بقى العذاب ألوان؟ أهو، فاللي عمل المشكلة دي هم بني إسرائيل أصلا في الأول. لما جه بقى فرعون اللي هو رمسيس الثاني انتصر في معركة قادش وبقى ينتصر في الحروب، وهو أصلا قلت لك سياسي محنك وقائد حرب بارع وقائد جيش و في مميزات ايه كتيرة يعني كقائد دولة، مسك الحكم عمل ايه؟ قال لك بس انتوا بقى بني اسرائيل اللي عملتوا فينا وعملتوا فينا، طب والله لا ادوقكوا العذاب الوان. فهمت بقى جت منين؟ فحبسهم في سجن، ممنوع اي واحد من بني اسرائيل يخرج من مصر، مسجون في مصر. إنما أي حد تاني يقدر يخرج خارج مصر ويدخل من مصر، إنما بني إسرائيل لا. فأصبحت مصر ليهم إيه؟ سجن. مع الأيام هم أصلا كانوا داخلين 60 مع سيدنا يوسف، فجأة وصلوا لعدد كام؟ 6000 أو 60000 عفوا، بقى عدد إيه؟ كبير. لو فرعون بقى سابهم خرجوا برا البلد مع العذاب اللي كان بيرده لهم، هيروحوا يتفقوا مع دولة أخرى معادية لمصر، فيرجعوا جيش كبير يحارب مين؟ مصر. فيقول لك لا، وأنا ما خرجهمش، خليهم هنا أحسن. عشان هو أنا بقى فهمت لك القصة. فهو كده لو كان سابهم يخرجوا، هو خايف على ملكه وعلى البلاد إنها تتدمر. فهمتها؟ لا، ده ليس تفكير صح. بالعكس، كان ممكن يجي في السنوات الأخيرة يعاملهم بالحسنة ويسلح جيشه كويس ويحوي حصن بلاده كويس ويخرجهم وخلاص انتهى الأمر. ما بينفعش معاها غير القسم. عايز أقول لك حاجة، الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. يحمي وطنه بطريق تاني. بالعكس، هو كده زود العداوة بين المصريين وبين بني إسرائيل، وإن لو جت أي فرصة يقدروا يعملوا انقلاب داخلي هيقدروا يعملوه. ده كده يبقى بيدمر بلاده من الداخل. يبقى هو منتظر إن العدو يجيله من الخارج، فمسلح الخارج وناس الداخل فيصاب من الداخل. ما ده غلط برضو. معايا؟ المهم، فبكده رفض إن بني إسرائيل يخرجوا. ليه؟ عددهم كبير، مضطهدين، معذبين، بيكرهوا المصريين. يبقى لما يخرجوا هيتفقوا مع الدول الأخرى المعادية لمصر، فيجتمع الجيوش دي كلها، وخاصة بني إسرائيل عاشوا سنين في مصر، فعارفين المداخل والمخارج، وعارفين الخبايا، وعارفين الصغور، وعارفين الأسرار بتاعة الدولة، فيقدروا يكشفوا الأسرار كلها لإيه؟ لأي دولة معادية. وطبع فيهم أصلاً الخيانة أصلاً، ده دليل إنهم خانوا أخوهم وأبوهم. معايا؟ فلذلك لما قالوا موسى وهارون، قالوا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقالوا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت تطيع عشان تاخد المأوى اللي هو الجنة، كذبت والعياذ بالله. وبدأ بقى المواجهة ما بين موسى عليه السلام وفرعون. وبدأ الجدال بين موسى عليه السلام مع فرعون في هذا اللقاء اللي ذكرناه في اللقاء السابق لو تتذكروا. كان فرعون يجادل موسى عليه السلام، وأثناء المجادلة نسي فرعون من حبه لإظهار قوته ومن محاولته لضرب موسى عليه السلام وهزمته نفسيا، نسي إن كان واقف حواليه الملأ. فالملأ بقوا شايفين المناظرة والحوار اللي داير بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وإن في كل لحظة موسى عليه السلام يهزم فرعون عليه لعنة الله هزمات متتالية. لما فرعون وجها لوجه مع موسى، قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. خلي بالك إنك مش ملاحظ دايما كل شوية لازم يقول كلمة إيه؟ أرسل معي بني إسرائيل، دايما يقول له الكلمة دي، ودايما يكرر كلمة ربك ربك. معايا؟ يعني بإيه؟ أضع على القضيتين، دمر له القضيتين الاساسيين عنده اللي هو دايما يقول انا ربكم الاعلى، قال له لا ربك، يبقى في رب ليك. والمساله الثانيه هو حابس بني اسرائيل، قال له لا ارسل معي بني اسرائيل. وهو دي الرساله الموجهه من ربنا لسيدنا موسى عليه السلام عند جبل الطور، قال له ايه؟ ها ربنا قال له اذهب واعمل ايه؟ ماشي، فقول له قولا لينا. ها وبعدين ها كم عاوز اتذكر بس الايه. لما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، ما دي الآيات احنا قلناها. يعني أقصد أقول أن موسى عليه السلام جاي لهدفين اتنين، هو التوحيد، يدعو فرعون للتوحيد، وفي نفس الوقت يخرج ببني إسرائيل منين؟ من مصر، لأنها ليست بأرض له. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني أنا مش بكذب. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هنا بدأ فرعون بقى يخش معاه في المناظرة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، أنا بس بسترجع الأحداث قبل ما أدخل في إيه في لقاء اليوم. قال ألم نربك فينا وليدا، مش أنا ليه خير عليك؟ أو بيبدأ يهزمه إيه؟ نفسياً أهو، وبيمن عليه. ولبثت فينا من عمرك سنين، وفضلت معنا سنين هنا، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ما قالوش وقتلت، قال له فعلت فعلتك التي فعلت، يعني عايز يقول له ده أنت عملت مصيبة ما ينفعش أتكلم فيها. كل ده بيعمل فيه إيه؟ أولاً بيخرج عن موضوع أنه هو يعترف أنه هو عبد وله رب، وبيخرج عن موضوع أنه هو يستجيب لموسى في أنه يديله بني إسرائيل يخرجهم، وفي نفس الوقت بيهزم موسى عليه السلام هزيمة نفسية عشان سيدنا موسى ما يكملش مع الحوار. المهم وأنت من الكافرين، يعني أنت من الجاحدين للنعمة عليك. سيدنا موسى بقى يرد يقول إيه؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. أنا أخطأت، ما بقولكش إني ما أخطأتش. يعني إيه؟ يعني خلاص هي دي اللي أنت كنت عايزها، أديني قلتها لك. يعني معناها إيه؟ خلاص النقطة اللي أنت كنت عايز تهزمني بيها، لا أنا جبتها لك وقلت لك أنا عملت كده وأنا غلطان، إيه المشكلة يعني؟ أنت فاهم يعني إيه؟ يعني هو كان متصور إن موسى عليه السلام إيه؟ هيحيد بقى ولا يهرب من الموضوع ويقول له لا أنا ما عملتش كده، لا أنا مظلوم. هيدافع عن نفسه، لا قال له ايوه انا عملت كده وغلطت عادي، واي انسان بيغلط. يبقى معناها كانه ايه؟ ادي انت ما هزمتنيش نفسيا في الجزئيه دي، خلاص. الناحيه الثانيه بقى، ففررت منكم لما خفتكم، ما قالوش لما تامرتم عليا لقتلي. مش المؤمن قال لفرعون قال له ايه؟ ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك. ما قالوش بقى ايه؟ ان لما انتوا اتأمرتوا علي عشان تقتلوني. ليه ما قالهاش؟ لان ربنا قال له ايه؟ فقول له قولا لينا. شوف قالها له بس بطريقة ايه؟ لينا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ده رد على قضية تانية، كل كلمة بيقولها بيرد فيها على قضية. مش هو قال له ولبست فينا من عمرك سنين؟ يعني انت عشت معنا سنين، امال في السنين دي ما شفناكش بقيت نبي ازاي؟ وما لقيناكش بتتغير يوم عن يوم عشان تجي لك النبوة دي، فجأة كده بقيت نبي؟ قال له ايوه. فوهب لي ربي حكما، خلاص خلص الموضوع. يبقى جاوبوا على دي برضو ولا لا؟ خلي بالكم عمال بيجاوبوا على الاسئلة. قال له بقى ايه؟ هو فرعون قال ألم نربك فينا وليدا، يعني انا ربيتك واكلتك وشربتك وعلمتك وكسيتك، صح كده؟ يبقى بيمن عليه. هو سيدنا موسى هيرد بقى رد يديله فيها الضربة القاضية. قال له ايه بقى؟ وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. شرحتها لكم المرة اللي فاتت، يعني معناها انت بتمن علي ان انت اكلتني وشربتني وربتني عندك في القصر. ما هو انت لو ما كنتش استعبدت بني اسرائيل وقتلت وذبحت في أبناء بني إسرائيل من الذكور، ما كانتش أمي رمتني في اليم وكان اليم جابني عندك في القصر، فأصلا أنت ما بتمنش عليها بحاجة. لو أنت ما كنتش استزلتهم ما كنتش لقيتني عندك في القصر، كنت تربيت من أبويا وأمي، يبقى أنت بتمن عليها بإيه؟ فرعون طبعا بقى مصدوم، أولا ما فيش حد في البلد بيكلمه أصلا ولا بيرد له كلمة، لا ده سيدنا موسى بقى بيرد عليه كلمة بكلمة، وكمان بيديله ضربات قاضية، يعني انت جاي تهزمني نفسيا، لا خد انت، فاهم ازاي؟ ضاع فرعون هيبته كده. اول موقف ده عارف معناه ايه؟ خلاص فرعون ما بقالوش هيبة وكده نفسه. على فكرة المناظرة دي كان فرعون عايزها في صالحه هو وضد صالح سيدنا موسى ويهزم سيدنا موسى نفسيا، لا ده دي بقت كأن تمهيد لتثبيت سيدنا موسى ضد فرعون، وانه ما يخافش من فرعون. مش كان الاول بيقول انا بخاف منه يا رب؟ لا ده دلوقتي ما خلاص، ايه ده هو ده فرعون؟ ده انا كنت بخاف منه، ده طلع ما لهش قيمه خالص. فكان دي تمهيد على انه ايه، ما احيانا انت تكون بتهاب انسان وخايف تتكلم معاه. لما تبدا هديك مثال، هديك مثال، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، الامام ابو حنيفه كان رجله وجعاه، فكان لما يقعد في الدرس يمدد رجليه كده قدامه، وكان بيستاذن من التلاميذ بتوعه والطلبه بتوعه وهم عاذرينه في ده. المهم في يوم من الايام وهو جالس في الدرس، دخل واحد المسجد اول مره يشوفه، لابس بقى ايه، عمه وجبه وقفطان وكاكوله، لبس كده بقى زي بتوع الازهر كده. فقال لك ايه يا عم ده عالم دخل عليا. راح ابو حنيفه لامم ايه رجليه، ورجله وجعاه اصلا، مريض ما بيقدرش، فضل يشرح في الفقه فلحد ما وصل لمساله معينه، بيقول ان الانسان بعد ما يصلي الفجر لا يصلي حتى تطلع الشمس، عشان الوقت ده فيه كراهه. راح التاني ده ساله سؤال، قال له ايه بقى؟ قال له طب ولو ما طلعتش الشمس؟ ابو حنيفه بص كده وقال له اه، وراح مدد رجليه وقال انا لابي حنيفه ان يمد قدمي. يعني هو الاول كان ايه، هايبه، لما بدا يتكلم اكتشف انه ملوش قيمه اصلا، فاهم ازاي؟ هو ده بقى كده نفس فرعون، عمال كان فرعون له هيبه، فجاه لما سيدنا موسى تحاور معاه لقى ان فرعون ايه ده. وتخيل انت بقى الملأ اللي حوالين فرعون بقى والساسة والقادة والوزراء، واصبحوا دلوقتي بقى اللي كانوا بيخافوا منه ده، ايه ده هو ده فرعون؟ فاهمني؟ فرعون بقى كان يجادل موسى عليه السلام. تعال نشوف بقى، لما علم فرعون ان موسى عليه السلام جاءه بالحجج القوية التي لا مفر منها، بدأ يجادله ليصرفه عن مهمته، ولكن هيهات هيهات، هو عايز بقى يطلعه في حوار آخر غير الحوار الأساسي اللي داخل فيه مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. قال فمن ربكما يا موسى؟ شفت فرعون بيعمل ايه؟ عمال بيعمل ايه في الحوار؟ بينقل الحوار من اتجاه لاتجاه آخر خالص. سيدنا موسى بيقول له وحد ربنا وليك رب، انت ما انتش الرب، وارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. فرعون مره يقول له ايه، انت مين؟ ده انا ليه خير عليك، الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الضال وانت من الكافرين. وبدا الحوار ايه، خلي بالك سياق الحوار، ركز فيه، الحوار منقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ايه، محاربة وهزيمة نفسية لسيدنا موسى، هو عايز كده، فرعون عايز كده. بعدين لما لقى سيدنا موسى جاوبه على الأسئلة دي واداله الضربة القاضية، قال له من نعمة اللي بتمن عليا بيها دي، راح اتنقل الحوار لإيه، جزء تاني. قال فمن ربكما يا موسى؟ خيبك شو ربكم انتم مش ربنا، ربك انت وهارون مش ربنا والمصريين، فهمت عايزه ليه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الطفل الجنين بعد ما يخرج من بطن أمه ما حدش علمه شيء، هداه إلى أن طعامه وشرابه من ثدي أمه، عرف منين؟ هداك، شوف بص، هو بيقول له الكلمه دي هو مش بيكلمه على طفل بس، ده بيقول له هدف كل شيء، وفي نفس الوقت بيقول له هداك انت يا فرعون انك لما بتيجي تاكل بتضع الطعام في فمك مش بتضعه في اذنك ولا عينك، مين اللي علمك دي؟ فهمت قالها له ازاي؟ قال فما بال القرون الاولى. طب امال اخبار الناس بقى اللي هم ما اللي انت ما جيت لهمش ولا جالهم انبياء قبليه دول، فما بال القرون الاولى، ابويا وجدي وجدي الناس دي، فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا، علمهم عند ربي، يحاسبهم يجازيهم يدخلهم جنه او نار مالكش علاقه فيها، ما تحكيش فيها، احكي عن نفسك انت. شوفوا برضو عمال بيتنقل بالحوار، وسيدنا موسى يعمل ايه؟ يرجعه تاني للموضوع. المهم، ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض مهادا والسماء سقفا محفوظا وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابهم وأنعامهم، كما قال كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأصحاب العقول يعني لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والفطر القويمة غير السقيمة، فهو تعالى الخالق الرزاق ولست أنت يا فرعون. هنا نلاحظ درس مهم جدا، وكده بدأنا بقى في درس اليوم. أنا كل اللي عملته ده استرجاع بس للي مضى. ليه؟ علشان أنا ما جيتش الأسبوع الماضي، وعلشان وعشان بعض الناس، لا وعشان بعض الناس الجديدة معانا زيك كده، أول مرة أشوفك النهاردة بس هي الأستاذ برضو، فعملت ريفيجن يعني مراجعة على اللي فات. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها هو الحوار ما زال مفتوحا والجدال ما زال قائما بين فرعون وموسى عليه السلام. فلما أحس فرعون أنه لن يستطيع أن يواجه موسى عليه السلام بمثل كلماته وعباراته الصادقة، ما هو كل ما يقول له كلمة يرد عليه، يعني إذا كلمه بالمنطق يرد عليه بمنطق قوي ويبطل حجج وبراهينه. فلما أحس فرعون أنه لن يستطيع أن يواجه موسى عليه السلام بمثل كلماته وعباراته الصادقة بدأ يتهمه بأشنع التهم لكي يغضب موسى لنفسه، خليه يغضب بقى يعني يستفز شعوره، وبكده هو يظن فرعون يعني أن موسى عليه السلام سيترك دعوته وينشغل عن الدعوة بقى ويرد على نفسه ويدافع عن نفسه. وما جاء إليه ليدافع عن نفسه، ولكنه عليه السلام لم يلتفت إليه بل مضى يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين. يعني الدرس المستفاد هنا إيه؟ لما تكون متوجه في أمر لا تترك هذا الأمر حتى وإن سبك الناس أو اتهموك. أنت تعمل إيه؟ لا تترك الأمر اللي أنت موجه ليه، وإلا ما احنا تعلمنا من فرعون أهو بقى عمال بياخد إيه؟ ياخد موسى مرة للحرب نفسية، وياخد موسى مرة لمسألة النقل الربوبية عن نفسه، يعني يقول له لا الرب بتاعك ده حاجة والرب بتاعي ده حاجة، أو أنا الرب أنت الآلهة بتوعك يا موسى قالوا خرج بني إسرائيل من مصر، أما الآلهة بتاعتنا قالت لا أخلي بني إسرائيل في مصر، والله يا عم موسى الموضوع اختلاف ما بين آلهة مالناش إحنا في القصة دي، خلاص نخلي بني إسرائيل في مصر. هو عايز يقول له كده برضه. قال تعالى حكيا عن هذا المشهد المهيب، قال فرعون وما رب العالمين. يا ده مش بيقول له من رب العالمين، اصل لو قال له من يبقى اسمه ايه، انما بيقول له ويبقى كده اعترف بيه، انما بيقول له وما رب ايه رب العالمين ده، يعني معناه ان هو ما فيش حاجه اسمها رب برضه. شو بينقله ازاي؟ اي من هذا الذي تزعم انه رب العالمين غيري، انا رب العالمين يا موسى، تنسيت ولا ايه؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، أنا الإله بس. تيجي أنت يا موسى تقول لي إن فيه رب تاني؟ لا، عشان كده قال له ايه؟ وما رب العالمين، ما قالوش من رب العالمين. وهذا مما يدل على انه كان جاحدا لله تعالى بالكليه، مش معترف ان في رب اصلا. ولكن موسى عليه السلام اجابه على سؤاله، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال موسى رب السماوات والارض وما بينهما. خلي بالك، رب السماوات والارض وما بينهما. ليه سيدنا موسى قال له كلمه؟ ما كان ممكن يجاوبه يقول له ايه؟ الله خالق كل شيء، او يقول له الله الذي لا اله الا هو، صح؟ مش كان ممكن يقول له حاجه من دي؟ انما ليه قال له كلمه رب السماوات والارض وما بينه؟ ليه؟ لا، كانوا بيقول له انتوا مش بتقولوا ان في اله اسمه ايزيس واوزوريس وحورس واتون واخناتون، ما اعرفش، دي كلها الهه، في منها الهه في السماء وفي منها الهه في الارض وفي منها الهه الحياه والهه الموت والهه الرياح والهه. هو قال له ايه؟ ده بقى رب دول كلهم، رب الهه السماء ورب الهه الارض ورب الالهه اللي بين السماء والارض، يبقى كل اللي انتوا بتعبدوه ده ايه؟ خلاص راحت عليه. يعني بالكلمتين دول قال له ايه؟ انت عارف كده عمل ايه؟ دمر له كل الالهه بالكلمتين دول. يعني اذا كنتوا هتعبدوا الهه السماء يبقى هو ربنا، الهه الارض يبقى هو ربنا، الالهه اللي بينه هو ربنا برضه، يبقى مفيش مفر من العباده، من عباده ايه؟ الله عز وجل. فالجميع عبيد له خاضعون ذليلون، وهو خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، يبقى مفيش آلهة تانية. إن كنتم موقنين، يعني إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال مين اللي قال؟ فرعون بقى، على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى. بص بقى، فرعون هو كان كل المحاورة دي والمحادثة دي والمناظرة دي بيتكلم مع سيدنا موسى، وكل تركيز فرعون في حاجتين اتنين، ان ما يعترفش ان له رب وإله، وانه ما يخرجش بني اسرائيل مع موسى. فعمال كل تركيز ومخه بيفكر في حاجة واحدة، هزيمة موسى نفسيا، والانتقال بمسألة الحديث عن الرب إلى مسألة تانية أخرى. ففجأة فرعون بدأ يلاحظ، إيه ده؟ ده أنا بتكلم وأنا في فناء القصر وحوالي الملأ شايفيني وسمعيني. يوم يعمل إيه؟ لما حس إنه اتهزم نفسيا وحس إن هم إيه؟ كأن الناس بدأت إيه؟ ركز كده، كأن فرعون بدأ، ما هو إيه اللي خلاه ينتبه؟ والله أعلم، كأنه بدأ يحس إن الناس بدأت تهمهم بكلام، يقولوا إيه ده؟ واحد يقول إيه ده؟ شايف ده موسى غلبه، والتاني يقول له إيه ده؟ صح ده الكلام صحيح، والتالت يقول أيوة صح. فبدأ يسمع إيه؟ أصواته، ففوجئ إن الناس فعلا حاضرة، كان نسيهم خالص. فحب إن هو برضو يستهزئ بموسى عليه السلام، وإن هو يفوق الناس يقول لهم لا لا مش كده، مش موسى صح، ده أنا اللي صح. حب يردها النفس، فقال لهم بقى، قال ألا تستمعون؟ أنتم مستمعين؟ عايز يلفت انتباههم لقضية تانية، لا ما تركزوش، ما تفكروش في اللي موسى بيقوله، انسوا، خليكم معايا أنا. فما هو عايز يعمل إيه؟ أي ألا تعجبون من هذا زعمه أن لكم إلها غيري؟ بيقول إن في لكم إله غيري. ركز، دك المناظرة دي نهايتها هتيجي ضد فرعون بكلمتين اتنين هتتقال في الآخر من الملأ نفسه. فقال لهم موسى عليه السلام، هو كان بيكلم فرعون، فرعون نقل الحوار لمين؟ للملأ. ليه؟ بيلفت انتباه الملأ ليه هو. فسيدنا موسى لاحظ ان دلوقتي ممكن الملأ ذهنهم هيبعد عنه، ده كلهم كانوا قلبهم مع سيدنا موسى دلوقتي وتركيزهم، لا مش حاسبهم ليك يا فرعون، انت خدتهم مني انا اللي هاخدهم. فراح توجه ليهم بقى سيدنا موسى بعد ما كان بيكلم فرعون بصيرهم هم، وقال ربكم ورب آبائكم الايه؟ ورب آبائكم الأولين. يعني لا خليكم معايا أنا، سيبكم مني. شوف الذكاء. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني خالقكم وخالق آبائكم الذين كانوا، الذين كانوا إيه؟ قبلكم. خلي بالك هو قال لهم ربكم، لأن الرب هو المحيي والمميت، فكانوا بيقولوا إيه؟ يا ناس فوق، اللي أحياكم ويميتكم وأحيا آبائكم الأولين هو الرب. فرعون أنتوا بتقولوا ربكم، هل هو أحياكم؟ فكأنه فوقهم، كأن الناس عايشة في غفلة مش مقتنعة أو إيه. فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، هم خلاص وقال لهم أنا ربكم سمعوا كلامه. إنما دلوقتي سيدنا موسى بيديهم إيه؟ ضربات على الرؤوس بتفوقهم، تنشيط للأذهان. ده بيقول أنا ربكم، وأنا بقول لكم إن ربكم ورب آبائكم آبائكم الأولين اللي هو أحياكم ويميتكم واللي هو أوجد آبائكم الأولين من العدم. هل فرعون قادر على ده؟ لا مش قادر على ده. يبقى اللي قادر على ده هو الرب مش ده. فهمتها جت ازاي؟ قال يعني مين؟ فرعون. تحس ان في حرب، كل واحد عايز يفوز بمين؟ بالناس. ليه؟ ملاحظ بالك من الحوار بيحصل ايه؟ فرعون يكلمهم الا تستمعون، فيقوم موسى يقول لهم لا ربكم ورب ابائكم الاولين. يقوم فرعون ايه؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقعد يضحك بقى ويسخر من سيدنا موسى. ده الرجل ده مجنون، ركز، ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. ده مجنون ده ولا إيه؟ ده مفكر إن في رب غيري، أنتوا نسيتوا إن أنا ربكم ولا إيه؟ الناس بدأت تفوق. قال مين بقى اللي قال المرة دي؟ موسى. أيوة كده ركزوا. قال موسى لقوم فرعون مجيبا، هو هنا ما جاوبش فرعون، ده هنا بيجاوب مين؟ الملأ. طب بيجاوبهم ليه؟ ليه الجدع يقول ليه؟ أصل فرعون قال لهم إيه؟ عايز يقول لهم ده مجنون، ما تسمعوش كلامه، أنا ربكم. فسيدنا موسى قبل الفكرة دي ما ترسخ في دماغهم تاني زي زمان، ما هي كانت راسخة معاهم من قديم الأزل، فعايز يفوقهم تاني، فيقوم يقول لهم يبقى ما هو ما يهموش فرعون دلوقتي، هو يهموا الناس دي. قال وخلي بالك برضو ده ذكاء من سيدنا موسى، هو حس إن فرعون كده خلاص إيه قلبه مغلق، فلا يكسب بقى حد، ما يخرجش من الجلسة والحوار دي إلا بحد مكسب فيه، يكسب فيه، يكسبه وياخده في صفه. فسيدنا موسى راح بص لهم بقى، هم دول اللي بدأوا يستمعوا. قال ايه بقى؟ بيقول لهم بعد ما فرعون قال لهم ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، يعني فوقه ده انا لربكم مش الرب اللي بيكلمكم عنه. يوم سيدنا موسى بقى يهدم القضيه دي ويقول ايه بقى؟ رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. الرب هو رب المشرق والمغرب وما بينهما، لو عندكم عقل، انتوا عندكم عقل فكروا بعقولكم، ما تقفوش كده وتنصعوا بالعقل لموسى لفرعون، شغلوا عقولكم اللي عندكم دي. خلي بالك لما يقول لهم كلمه تعقلون يعني بيقول لهم يا ناس انتوا فيكم عقول ولا لا؟ شغلوا عقولكم وانتوا توصلوا للرب. فهمت جابها ليه؟ ليه بيختار كلمه هنا معينه وليه يختار كلمه هنا؟ ليه هنا اختار كلمه تعقلون وقبلها كلمه توقنون؟ ما بيجيبهاش كده وخلاص. وبرضو قالها امتى؟ قالها لما قال فرعون عن موسى ان هو مجنون، فقال لهم طب انا مجنون زي فرعون ما بيقول؟ طب انتوا ليكوا عقول، شوفوا بقى كلام مين فينا اللي مجنون. خلي بقى هو كده ما دافعش عن نفسه، بس دافع عن نفسه. يعني هو هنا ايه قال لهم؟ فرعون بيقول لهم ايه؟ بينقل الحوار، قال لهم ده رسولكم ده مجنون. كان سيدنا موسى ممكن يقول ايه؟ لا انا مش مجنون. كان ممكن يقول لهم انا مش عشت معاكم هنا سنين في قصر فرعون، شفتوا ان انا مجنون؟ انما نسي القضيه دي خالص، بس جاوبها بشكل تاني من طريقه كلامه المنظم العقلي وبيدعوهم للتفكير بالعقل، يبقى انا مجنون. يبقى هو جاوب وفي نفس الوقت نقلهم للحوار اللي هو عايزه برضه. قال هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب. فإن كان فرعون يزعم، هو بيقول لهم إن كنتم تعقلون يعني بعقولكم بقى، إن كان فرعون يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا. ولما انقطعت حجة فرعون وبهت عدل إلى استعمال قوته وسلطانه. لأن الموضوع بقى إيه، مسألة الحجة بالحجة والتفكير العقلي والمنطقي مش نافع مع موسى، لجأ لحوار تاني بقى، وحوار الإيه بقى، القوة. هي دي بقى المرحلة الثالثة الأخيرة. أول ما تلاقي واحد يتناقش معاك بالحجة بالحجة وفجأة ينتقل إلى العنف، اعرف إنه تهزم، اعرف إنه تهزم، مش لا مش قادر يواجهك بالحجة بالحجة. فعشان كده لجأ للإيه، للعنف. فلم ينفع فرعون بتلك، لم ينتفع فرعون بتلك الآيات، ولجأ فرعون إلى القوة والسلطان، وهدد موسى عليه السلام إن اتخذ إلها غيره فعند هدده، قال له لو اتخذت إله غيري أنت عارف هعمل فيك إيه. ليه؟ أصل أنت لو عبدت غيري مين هيتبعك في الموضوع ده وبيكرهوني؟ بني إسرائيل، يعني 60,000 ولا 600,000 يعبدوا إله غيري، يعني أصبح كده في بلبلة في الشعب وفي البلاد. معنى كده أن ممكن بعض المصريين اللي كانوا بيحبوا يوسف اللي أنقذهم من المجاعة وعاملهم بالحسنة هيبدأوا هم كمان يتجرأوا على أنهم يعبدوا إلها غيري. وبكده بص لأني ما بحكمش الناس ولا بيعبدني الناس، فلازم يقف لدي بكل قوته، فهمها؟ فرد عليه موسى قال له ايه بقى، بص طب انت دخلت للقوة وموضوع الحجة بالحجة مش نافع معك، قال اولو جئتك بشيء مبين، طب اجيب لك دليل يثبت ان انا صادق، اي ببرهان قاطع واضح مبين بين. خلي بالك الكلمتين اللي قالهم سيدنا موسى هنا فيهم ذكاء برضو رهيب. سيدنا موسى بدأ يشعل فضول فرعون. خلي بالك مين اللي كان بياخد سيدنا موسى كل مرة لحديث معين او اتجاه معين؟ كان فرعون. ومين اللي كان بيبدأ الحوار؟ فرعون. دلوقتي الموضوع انقلب، سيدنا موسى هو اللي بقى ياخد ايه بقى، فرعون للطريق اللي هو سيدنا موسى عايزه، يمشيه في الطريق اللي هو عايزه، وينقل فرعون غصب عنه في الحوار اللي هو يريده. وده ذكاء من سيدنا موسى، حب ان هو يشعل فضول فرعون لانه حس من الحوار ان فرعون حابب ايه، حابب المناظره وحابب الموضوع ده. فقال له اولو جئتك بشيء مبين، ها اجيب لك حاجه تشوفها. فرعون يعمل ايه بقى، قال فاتي بسرعه، حرف الفاء اهو، طب وريني يلا. قال فاتي به ان كنت من الصادقين. فرعون قال لك يلا هي فرصه تانية، يمكن الاقي فيه غلطه، بعرف برضو اعرف ايه، الاقي فيها فرصه للانتصار على موسى وهزيمه موسى. قال فأتي به بسرعة، فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني ظاهر في غاية الجلاء والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مروع، ونزع يده يعني من جيبه من فتحة القميص اللي هي بيدخل فيها الإنسان إيه رأسه دي اسمها الجيب، وخرج يده ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طلع الاثنين دول مرة واحدة مع بعض ليه؟ قلت لكم قبل كده بقى، فإذا بيده تتلألأ كقطعة من القمر. تخيل بقى شوف القمر ليلة البدر منور إزاي، وسيدنا موسى الأصل فيه إن بشرته لونها إيه، كان أسمر صلى الله عليه وسلم. خرج يده بيضاء بعد أن ألقى عصاه فتحولت ثعبان مبين. كان بيقول لفرعون إيه، أنت لجأت معايا دلوقتي من الحوار المنطقي والحجة بالحجة إلى مسألة العنف والقتال والتعذيب، طب خد أدي العصا إيه تعبان، لو عايز تخش معايا في حرب أنا أدك وأكتر منك، مستعد خلاها دلوقتي تاكلك، بس في نفس الوقت أنا مستعد للسلام، وادي إيدي بيضاء إيه. تختار ايه قدامك الطريق؟ ايه هتخش لي في القوه؟ لا انا اقوى. هتخضع للسلام؟ انا فاتح لك ايدي. فهمتها جت منين؟ عرفت ليه خرج الاثنين دلوقتي في اللحظه دي؟ ما كان ممكن يكتفي بواحده. المهم فرعون لم ينتفع فرعون بتلك الآيات ولم يستجيب لهذه المعجزات. وفي موضع آخر قال إن كنت جئت بآية، ده فرعون بيكلم سيدنا موسى، فأتي بها إن كنت من الصادقين، كما جاء في سورة الأعراف. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكأن فرعون بيقول له إيه؟ أنا لست بمصدقك ولا بمطيعك فيما طلبت مني. أنا ولا مصدق إن أنت نبي، ولا مصدق إن في رب وإله غيري، ومش هطوعك ولا أسمع كلامك في إني أخرج معك بني إسرائيل. فإن كنت صادقا إنك نبي ورسول وإن في إله غيري، فهات حجتك فأظهرها لنراها ونؤمن بها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال السدي الثعبان هو الذكر من الحيات، يبقى الحية يعني أنثى الثعابين، والثعبان يعني الايه الذكر. فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض. تخيل انت بقى الفك السفلي بتاع الثعبان ده في الأرض، لمس الأرض، والفك العلوي فوق راس فرعون، يبقى الثعبان ده ايه؟ انت متخيل؟ يعني فرعون، يعني بس التعبان ده لو قرب سنتي فرعون يدخل جوه فمه. ده ايه ده؟ فرعون في اللحظه دي جاله اسهال وطلع جري على العرش، يعني هيبلعه هو والعرش. والفك الاعلى احنا قلنا فين؟ فوق العرش. لا ده السدي ما قالش كده كمان، قال الفك العلوي كان في سقف القصر. يبقى التعبان ده ايه؟ يعني ده مش هيبلع فرعون بس بالعرش بتاعه، ده هيبلعه بالحاشيه اللي حواليه. وعلى فكره التعبان ما بيتعبش في حاجه، ده هو بيبلع وبعدين بقى في المعده يهضم الناس دي. حد فيكم شاف تعبان وهو بياكل بيضه مثلا او كتكوت او فار او ارنب؟ بيبلعه سليم حي كده، وبعدين جوه المعده بقى بالعصاره الهاضمه مع الالتواءات بقى في العضلات بتاعه بطنه يهضمه خلاص، وبعد شويه تلاقيه يطلع العظم. ما حدش فيكم شاف تعبان؟ ممكن ابقى نجيبه لكم فيديو تشوفوه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، ما ربنا لما يقول لك مبين يعني واضح بين. فقال السدي الثعبان هو الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها خاف ووثب نط قفز وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك. قلت لكم قبل كده أن فرعون ده كان بيأكل دايما إيه؟ الموز، لأن الموز لا يتخلف عنه طفل، فكان ما يخشش دورة المية إلا كل شهر مرة. معايا؟ في اليوم ده جاله إيه؟ إسهال، وصاح يا موسى يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام. تخيل بقى سيدنا موسى بيلمس كده زيل الثعبان ده، فجأة بقى عصا في إيده. هنا بقى بعض الصحراء يقول لك إيه؟ إيه يا عم إيه يا موسى اللي أنت بتعمله ده؟ لا ده إحنا الكلام ده إحنا بنعمله الأطفال عندنا بيعملوه. فكل واحد بقى يرمي شوية عصي وشوية حبال، بقت ايه؟ بقت تعابين. راحت العصا بتاع سيدنا موسى اللي هي بقت تعبان دي عملت ايه؟ تلقف ما يأفكم، بقت تلقفهم تبلعهم. طبعا امنوا، عارف امنوا ليه؟ ده لسه هنجيلها مسألة ليه امنوا؟ لان مفيش سحر ياكل سحر، فكون انها كلتها وبلعتها تبقى دي حاجه حقيقيه فيها الروح مش سحر، عشان كده امنوا. المهم، وقوله تعالى ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، يعني اخرج يده من درعه تتلألأ من غير برص ولا مرض، يعني البياض ده مش بياض برص ولا بياض بهاق ولا مرض، لا ده بياض معجزه. كما قال تعالى وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ليه ربنا قال من غير سوء؟ عشان ما حدش يظن فهمه انها فيها مرض برص ولا حاجه، لا ده تتلألأ بياضا مضيئا زي القمر. ده موضوع تاني، لما كان بيستحم بعيدا عنهم وهم كانوا بني اسرائيل يستحمون عراه، ده موضوع تاني. قال ابن عباس يعني من غير برص، ثم اعادها الى كمه فعادت الى لونها الاول. وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما. شو له إيه؟ قال جئناك ببرهانان من ربك فذانك برهانان من ربك، وهما العصا والإيه واليد. وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم. يعني هنا بقى في حاجة خارقة للإيه للعادة، هنا تثبت فعلا أن دول الأنبياء ما هماش إيه كذابين. الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني عظيم الشكل بديع في الضخامة والهول والمنظر العظيم الفظيع الباهر. حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه بعينه أخذه رهب شديد وخوف عظيم. ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك، بل استمر على ما هو عليه وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة. قال له أنت بتعمل لي سحر؟ بتخوفني بسحر؟ لا ده أنا عندي السحرة بأمر واحد، بإشارة مني أخلي السحرة يعملوا سحر زي اللي أنت عملته ده. فأرسل يجمع السحرة من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته، كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته، ولله الحمد والمنة. وبدأ مسألة السحرة الشهداء، ما هم ماتوا شهداء، وموقفهم ضد فرعون. ها هي قصة عظيمة في الثبات على الحق. وهنا لازم ناخد درس، احنا تعلمنا دروس هنا كتيرة جدا. لما تكون بتناظر انسان لا تحيد بالمناظرة عن الاتجاه اللي انت جاي فيه، ولو سبك او تكلم عليك في عرضك خليك في رسالتك وما تلتفتش لنفسك معايا، لان الداعية المخلص قلنا ايه، الداعية المخلص لا يغضب لنفسه أبدا، وده درس مهم. السحرة الشهداء هذه قصة عظيمة في الثبات على الحق. ما دمت أنت عرفت أن ده الحق وأن ده اليقين فاوعى تبعد عنه أبدا. السحرة إيه اللي خلاهم يقولوا لفرعون فاقض ما أنت قادر، اعمل اللي أنت عايز، هتقطعنا إيه يعني، هتموتنا إيه يعني، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إيه اللي أنت هتعمله، هي الدنيا وخلاص. شيل المصحف من الأرض. كله 10,000 ساحر ولا واحد فيهم بعد عن الإيمان. وخرجوا مع بني إسرائيل وخرجوا. لا خرجوا إيه؟ ده ماتوا خلاص. المهم، ها هي قصة عظيمة في الثبات على الحق. واحد التحم، اتأذى بكلمتين ولا ضربتين ولا بأي حاجة، يوم يحلق لحيته، ما ينفعش، ده مش ثبات على الحق. واحدة انتقبت، قعدوا يقولوا لا ده النقاب بدعة، ده معرفش ايه، ده متشددة متزمتة رجعية معرفش الكلام ده كله، خلعت النقاب، يبقى دي ما عندهاش ثبات على الحق. فاهم قصدي ايه؟ واحد كان دايما يقول لا التعامل في البنوك الربوية حرام لأن ده ربا. فجأة لما احتاج قرشين راح عمل قرض، ده مفيش ثبات على الحق. واحد كان مثلا ايه بطل تدخين، رجع زميله عزم عليه بسجارة خدها منه ودخن تاني، ده مش ثبات على الحق. انا لو قعدت احكي كتير بس انا بدي امثلة يعني. فها ها هي قصة عظيمة في الثبات على الحق، وهي قصة هؤلاء الصحرة الذين كانوا هملا في الأمة. عارف يعني ايه هملا؟ حاجة مهملة ملهاش قيمة. كان فرعون يستأجرهم، تعالوا اديكوا فلوس اعملوا كذا، اي حد يجي يديهم فلوس عشان ايه؟ فكانوا عبيد الفلوس، كانوا عبيد المال. بص بقى اصبحوا ايه؟ سبحان الله، كانوا هملا في الأمة لا يذكر. يعني سألك سؤال، لو ما كانوش أمنوا بسيدنا موسى ما عملوش الموقف اللي هو فيه الثبات على الحق ده، كان التاريخ هيذكرهم أصلا ولا كنا نعرف عنهم شيء؟ كانوا هيفضلوا هملا برضو في الأمة. وإذا بفرعون يحتاج إليهم ليواجه بهم موسى عليه السلام وليستعين بهم على مقاومة نهر التوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام ليروي قلوبا عاشت على الشرك سنين عمرها فماتت وأظلمت. أظلمت تلك القلوب يعني من الشرك وعبادة فرعون من دون الله عز وجل. ولكن فرعون لا يريد من أمته أن تشرب من نهر التوحيد، بل يريد منهم أن يغرقوا جميعا في أوحال الشرك كي يحافظ على ملكه وسلطانه القائم على الظلم والبغي والعدوان. ما هو ليه مش بيحب المساجد تبقى ممتلئة بالناس؟ فرعون، أنا بتكلم عن فرعون، ليه ما بيحبش المساجد تبقى مليانة بالناس؟ ليه ما بيحبش يبقى فيه دروس علم؟ ليه فرعون بيخلي الأهاوي المقاهي مفتوحة 24 ساعة والمسجد يتقفل بعد الصلاة على طول؟ أنا عايزك ليه فرعون فاتح كباريهات وملاهي وقافل المساجد؟ اصل هنا هيفكر في المسجد، هيفكر وهيعرف ان ليه حقوق فيطالب بيها، فلو طالب بحقوقه ناكل الشعب ازاي؟ ما ينفعش. فهمت؟ افهم تاني؟ احنا نشغل فرعون. بص فرعون بيعمل ايه؟ بص انا اقول لك فرعون عمل ايه، ركز بس معايا. فرعون عمل ايه؟ فرعون خلى الفراعنه، ها، اللي هم المصريين يعني، خلاهم يعملوا ايه؟ تعالوا انا هشغلكم ليل ونهار في ايه؟ هتخلص الوظيفه بتاعتك بعدين تطلع على وظيفه تانية اخر النهار عشان ما تفضلش تربي زوجتك ولا اولادك، فتسيب زوجتك تقعد قدام التلفزيون وابنك ومعها برضو كمان التليفون، وابنك مع اصحابه في الشوارع وتشغلهم بماتشات كوره وسينمات ومسارح، وبعدين يوم ما تبقى في قضيه مهمه نشغلهم بقى بغلاء الاسعار بتاعه الطعام، الزيت يغلى ما اعرفش، فتبدا الناس ايه تتشغل بالسكر اللي غلي والاكل اللي غلي فينسوا القضيه بتاعتهم. فرعون كان يعمل ايه؟ كان يبقى جالس في القصر الملكي بتاعه، فيفاجأ يلاقي ان مثلا، ما هي البلاد حواليه بقى، مش كانت مدين حواليه وكان سيدنا موسى هاجر وترك مصر اللي راح لمدين، وبعدين يفاجأ يلاقي مثلا بيت المقدس يحصل فيه حاجة، يتهد يتحفر تحتيه انفاق، فلاقي الناس مالها ومال القصة دي، يشغلهم مثلا بالكاس والدوري، يشغلهم مثلا بالنقاب، ويجي شيخ فلان يقوم يقول لك لا ده النقاب ما هوش واجب، فاهم ازاي؟ فالناس كلها تنشغل بمين؟ بموضوع، وينسوا الموضوع التاني، لحد اما فوجئ الناس وسيدنا موسى فوجئ، ها، هو وهارون والمصريين اللي معاه فوجئوا بايه؟ ان المسجد الاقصى، ان المسجد قبة الصخرة ايه؟ وقع بسبب الانفاق اللي تحتيه، ما الناس ما كانتش واخده بالها. فهمت؟ المهم لكن فرعون لا يريد من أمته أن تشرب من نهر التوحيد، بل يريد منهم أن يغرقوا جميعا في أوحال الشرك، فكان بيساعدهم على أنهم يعملوا موالد واحتفالات، بل وكان بيعين حراسات على هذه الموالد، لكن مسائل الدعوة للتوحيد لا. ليه؟ علشان في الموالد الناس كانت بتتشغل ويعيش بقى ايه في التوهان، لكي يحافظ على ملكه وسلطانه القائم على الظلم والبغي والعدوان. ده الكلام ده مش كلامي، ده الكلام ده عن فرعون، والكلام ده موجود في مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين. المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. جه سيدنا موسى بقى قال لهم ايه؟ موعدكم يوم الزينة، يوم الحد الجاي هتاخدوا اجازة، فموعدكم في اليوم ده اجازة، اجازة عشان مناسبة ايه؟ فاهم انت؟ هو كان هم عاملين في اليوم ده اجازة، ما هو فرعون كان عامله عطلة رسمية. ما هو المهم موعدكم يوم الايه؟ يوم الزينة. ليه بقى يوم الزينة؟ خلي بالك سيدنا موسى هنا عمل حاجات كتيرة جدا مهمة في اختياره اليوم ده تحديدا. اولا لانه يوم عطلة للجميع من الاعمال بتاعتهم والوظائف، فمش هيبقى في حد بيجري على لقمة عيشه ها وهم ان هو يشتغل عشان يجيب الاجر او الراتب بتاعه عشان يقضي الديون اللي عليه مثلا. ففي اليوم ده هو مفرغ، ما هي عطلة رسمية في البلاد، فايه اللي هيمنعه ان هو يجي في اليوم ده ويحضر اللقاء بتاع موسى عليه السلام والفرعون والسحرة؟ يبقى كان مفيش حاجة تمنعه. ثم البعض ممكن كان يبقى حابب ان هو يجي بس لو شغال في اعمال خاصة ها، فكان ساعتها اصحاب الاعمال الخاصه يمنعوه ان هو ياخد الاجازه علشان يروح لا هو اختار يوم الزينه يوم عطله رسميه عشان الكل يجي. كمان اختار يوم الزينه عشان بيقول للفرعون وبيقول لبني اسرائيل وبيقول للمصريين، بيقول لهم يا مصريين انا مش ضدكم، انا مش ضدكم، ده انتوا انا بحبكم والله، انا خايف عليكم، انا بس بكره فرعون عشان فرعون بيظلمكم، فاهمني ازاي؟ وفرعون بيعمل فيكم ده وده، انما انتوا لو امنتوا تبقوا اخواتي مفيش مشاكل. فأنا كمان بالنسبة لي مفيش مشكلة، اليوم اللي انتوا بتحتفلوا فيه عادي نخليه يوم احتفال برضو بالمر، بس احتفال بإيه بقى؟ بالحق. واخد بالك معايا؟ وفي نفس الوقت يوم الزينة ليه؟ عشان اليوم ده فيه اجتماع الناس كلها في مصر، مفيش حد هيغيب معايا كده؟ كمان بقى بص بقى قال لي بقى حدد كمان الساعة، وأن يحشر الناس وإيه؟ ضحى. ليه ضحى؟ ليه وقت الضحى؟ وقت الظهيرة، وقت الشمس ما هي ساطعة، عشان الكل يشوف بوضوح. أصل الساحر يحتاج الظلام عشان تنشط في الظلام مين؟ الشياطين والجن، فيعرفوا أنهم يلبسوا على الناس معايا؟ فلما يبقى فيه سحر هنا يبقى لو يعني الحاجة اللي هتظهر دي مش هتبقى سحر، ده هتبقى قوة حقيقية، دي حاجة. الحاجة التانية عشان يبقى الموضوع ما نجيش ناس تقوم تقول ايه اصل سيدنا موسى ما يضمنش ان الموضوع ده يتكرر تاني ولا لا، فاهمني؟ فعايزها تبقى واضحة زي الشمس، بحيث ان لما يجي الثعبان بتاعه ربنا يظهر المعجزة بتاعته ساعتها ما يبقاش في واحد يقول لا اصل الدنيا كانت ضلمة ما لحناش نشوف كويس، لا ده حصل خداع، لا ده حصل تلفيق، فاهمني؟ لا يبقى الامر واضح. عرفت ليه بقى؟ وان يحشر الناس ضحى. قال تعالى ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى، فرعون يعني، قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. شوف الخبيث، انت عارف الكلمة دي معناها بيعمل ايه؟ بيعمل انقلاب للشعب المصري على موسى عليه السلام. كانوا بيقول للمصريين بيقول لهم فوقوا، ده موسى ده جاي عشان يخرجكم بره بلادكم ويحتل البلد مكانكم. شوف بيقلب عليه الناس كمان عشان خاطر يخلي عاطفة الناس معاه مش مع موسى. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، دي أرضنا، بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، نجتمع فيه على سواء. سيدنا موسى قال له اختار بقى هو هنا دلوقتي، فسيدنا موسى اختار ليه؟ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يقال ان يوم الزينة ده هو عيد وفاء النيل عند المصريين. فيخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات الله واستكباره عن اتباعها، وقوله لموسى إن هذا الذي جئت به إنما هو سحر ونحن نعارضك بسحر مثله، ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم. وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام، أن يظهر آيات الله وحججه ويراهنه جهرة بحضرة الناس حتى يظهر براهين الله عز وجل واضحة أمام الناس. ولهذا سيدنا موسى تلاحظ كده في الآيات، عايزك تلاحظ كده سياق الآية، بص كده وفرعون بيقول له إيه؟ موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سيدنا موسى ما استناش يفكر، ده في لحظة ما صدق إن فرعون قال الكلمة دي، فسيدنا موسى قال له إيه؟ قال موعدكم يوم الزينة، على طول ما صدق جات له الفرصة. ده أنا أمنية حياتي، ده أنا فرحت يا فرعون إن كان في شوية ملأ واقفين بيني وبينك وبيسمعك، تقوم انت تديني الفرصة دي. اكبر غلطة غلطها مين؟ فرعون. فهمني؟ هو فرعون كان نفسه ان هو يظهر بطلان، اصله هيجمع له 10,000 ساحر عشان خاطر يبين كذبه قدام الناس، وساعتها بقى لما يقول لهم خلاص بان انه كذاب وكان جايب سحر وادي السحرة غلبوه، اقتله انا دلوقتي ما حدش فيكم يعترض. حتى اللي كانت قلوبهم مع سيدنا موسى مش تقدر تقوم بمظاهرة ولا تعترض. فهمني؟ ولهذا قال موعدكم يوم الزينة، وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم، وأن يحشر الناس ضحى أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس، لما يكون ضوء الشمس شديد، فيكون الحق أظهر وأجلى وأوضح، ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام كيما يروج عليهم محالا وباطلا، عشان ما يجيش بقى واحد يعترض يقول لك لا اصل ما شفناش، لا اصل الدنيا قد ضلمه، لا اصل. فاهم ازاي؟ بل طلب ان يكون نهارا جهره لانه على بصيره من ربه ويقين بان الله سيظهر كلمته ودينه، وان رغمت انوف القبط اللي هم مين؟ المصريين. ولقد أريناه آياتنا كلها، أي والله لقد بصرنا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسى، من معجزة العصا ومعجزة اليد والطوفان والجراد وسائر الآيات التسع، فكذب وأبى. كذب بسيدنا موسى إنه نبي، كذب بإنه له رب وإله غيره، أبى أن يعود، رفض يعني أن يعود إلى التوحيد وأن يعود إلى الله عز وجل العزيز الحميد. كذب بها مع وضوحها وزعم أنها سحر، وأبى يعني رفض الإيمان والطاعة لعتوه وتكبره واستكباره. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال فرعون أجئتنا يا موسى بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر، فلنأتينك بسحر مثله، أي فلنعارضنك بسحر مثل الذي جئت به ليظهر للناس أنك ساحر ولست برسول، فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي عين لنا وقت اجتماع لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي لا نختلف ولا نخلف نحن ولا أنت ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك، ويكون بمكان معين ووقت معين لا يتخلف أحدنا عنه. قال موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني موعدنا للاجتماع يوم العيد، يوم من أيام أعيادهم، وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار. قال المفسرون: وإنما عين ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد، الكل يبقى شايف وشاهد، لأن ما حدش فيهم هيغيب في اليوم دوت لأنه عطلة رسمية، ويشيع ذلك في الأقطار بظهور معجزته للناس، عشان يبدأ الناس برضو كمان اللي خارج في رحلة تجارية ولا حاجة يبدأ يحكي للبلاد المجاورة: تصدقوا ده يوم الزينة، خلي بالك. ويوم الزينة دوت كمان أيضا كان يوم احتفال رسمي وقومي، مش أحيانا بعض البلدان غير البلدان، يعني بعض الناس في بلدان مختلفة عن بلدان أخرى بيسافروا يحضروا الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية لبعض البلدان الأخرى. معنى كده أن اليوم ده برضو أكيد فيه جاي برضو ناس من بلدان أخرى إيه؟ لمصر. يعني كمان كسب سيدنا موسى أنه هو حيظهر أنه هو نبي، مش لمصر بس، للبلدان المجاورة كمان. فهمتها؟ وها هو يجتمع بمين؟ بالصحراء. فرعون جمع الصحراء، جمعهم في مكان في نفس اليوم دوت اللي هو يوم الزينة، اللي هو اليوم الوقت دوت. هنا بدأ الصحراء يكتشف حقيقة موسى عليه السلام وأنه نبي وليس ساحر مثلهم. إيه الأسباب اللي جعلتهم يعرفوا عن يقين إن هو نبي من المرسلين وليس ساحر من الصحراء الكذابين ولا من الدجالين ولا من المشعوذين؟ وبعدين فرعون قال لهم إيه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل ليه؟ هو فرعون هيفتح النخلة ويحط كل ساحر جوه جذع النخلة؟ ما قال في جذوع النخل. وإيه وبعدين ركز معايا، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ركز معايا، أأمنتم من في السماء؟ يبقى ربنا في السماء. إزاي هو في السماء بنص القرآن؟ وإزاي الرحمن على العرش استوى؟ والعرش ده خلي بالك، ركز بس معايا، ابن عباس يقول الكرسي موضع قدم الملك. فهمت الكرسي ايه هو؟ الكرسي موضع قدم الملك. فإذا كان الكرسي، ربنا بيقول واسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان الكرسي بس اللي هو موضع قدم الملك واسع السماوات والأرض، والكرسي اللي هو واسع السماوات والأرض بالنسبة لحجم العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني خاتم صغير مرمي في صحراء كبيرة. الكرسي اللي هو موضع قدم الرب، موضع قدم الملك اللي هو واسع السماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لحجم العرش، والرحمن على العرش استوى، يبقى هو كده في السماء؟ ده كده مش في السماء خالص. أمال إزاي ربنا بيقول أأمنتم من في السماء، وفرعون يقول للصحراء لأصلبنكم في جذوع النخل؟ إيه معنى فيه هنا؟ ده اللي المرة الجاية نتكلم عنه إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال أو استفسار سريعا؟ نعم. سيدنا موسى راح لفرعون بالليل، جميل. سيدنا موسى لما جاء من مدين ودخل مصر دخل ليلا. ليه دخل ليلا؟ لأنه لو دخل في النهار الجنود هتشوف واحد دخل البلد فتجري يقول، يجروا يقولوا مين؟ لفرعون ده في فلان دخل، وممكن واحد منهم يعرف فرعون يعرف موسى عليه السلام من شكله، فيقوم يقول له ايه ده موسى اللي كان هربان 10 سنين رجع. فساعتها فرعون هيطلع الجنود بتوعه يروحوا على مين؟ على بيت يوكابد بيت عمران اللي هو ابو موسى عليه السلام، فينتظروا سيدنا موسى يقوموا قابضين عليه، ما يلحقش سيدنا موسى يبلغوا الرساله. فلما يجي بالليل يلحق بقى يتكلم، يجد الوقت الكافي ان هو يسلم على امه وعلى اخته ويفهم اخوه هارون، يقول له ان ربنا ارسلك نبي معايا وتعالى وهنتفق نعمل ايه ونروح دلوقتي لفرعون ونتكلم ازاي، فيجد فرصه ومتسع من الوقت ان هو ايه عشان كده يجيب الليل. الله اعلى واعلم. راح لفرعون في نفس اليوم. ليه راح له في نفس اليوم؟ لانه ما يضمنش ان لما يجي الصباح يكون حد من بني اسرائيل، لان بني اسرائيل اصلا جبناء، فممكن جار ليهم يكون حس بسيدنا موسى جه يقول لك بس يا عم انا اروح ابلغ عنه قبل ما يجوا يمسكوه، يوم يقول لك ايه طب وانت جاره ما بلغتش عنه ليه؟ تعالى معاه. فهمتها جت ازاي؟ هي دي ما هو الفساد ده لسه دي هنجيلها في ختم القصه بقى ان شاء الله ان شاء الله. طيب قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.